الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الثمانين بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله ونفعنا به. قد وصلنا إلى آخر حديث من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب حسن الخلق، وهو الحديث الذي يرويه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا واحد من الأحاديث المعروفة والمشهورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تمجيد حسن الخلق. وقد سبق أن أوضحنا معنى حسن الخلق، فلا نعيد الكلام في ذلك. وأوضحنا السبب أيضا في أهمية حسن الخلق في ميزان الله سبحانه وتعالى. وقلنا في الدرس الماضي إن حسن الخلق مطلوب مع الناس جميعا، ولكن أعلى الدرجات التي يتبوأها صاحب الخلق الحسن إنما يتبوأها عندما يعامل أهله بهذه الأخلاق الفاضلة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. وقد ذكرنا السبب في ذلك أيضا في الدرس الماضي، فلا نعيد الكلام في ذلك. بقي أن نوضح أمرين اثنين. الأمر الأول أن في هذه الأحاديث التي أصغينا إليها ما قد يوهم الكثير منا بأن الإنسان يمكن أن ينال درجة القرب من الله إن هو عامل الناس بلطف وبأخلاق فاضلة، فكان فعلا ممن يألف وممن يؤلف، وكان من الموطئين أكنافا. فهذا الإنسان من مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحظى بدرجة القرب من الله حتى ولو كان مقصرا في حقوق الله عز وجل، كان بعيدا عن أداء الواجبات، بعيدا عن القيام بالطاعات التي ألزم الله عز وجل بها. كثيرون هم الذين يتصورون، لا سيما عندما يستمعون إلى هذه الأحاديث، يتصورون أن الإنسان لا عليه أن يكون مقصرا في حق الله عز وجل، إنما المهم أن يكون ذا خلق فاضل. فما أكثر ما يقوله فلان أو فلان من الناس: صحيح أن فلانا لا يصلي، وأن فلانا لا يحج، أو أن فلانا لا يعلم كثيرا من حقائق الدين، لكن أخلاقه فاضلة، ولكن سمعته طيبة، وربما بالغ احدهم فقال الشيء ليس بالصلاه، هذا كلام العوام، الشيء مو بالصلاه، المهم ان يكون الانسان اخلاقه سمحه اخلاقه حسنه. وربما قالوا العكس ايضا، فقالوا فلان من الناس يصلي كثيرا ويتحدث عن الإسلام كثيرا والسبحة لا تسقط من يده في غدوه ولا في رواحه، ومع ذلك الرجل سيء الأخلاق في معاملته مع الناس إلى آخره. هذا الذي يقوله بعض الناس قد يؤيدون كلامه بهذه الأحاديث التي أصغينا إليها وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول في الجواب عن هذا: هل يمكن فعلا أن يلتقي حسن الخلق هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس مع سوء الخلق مع الله؟ هل يمكن؟ أي هل يمكن أن يكون الإنسان حسن الخلق مع أندابه وأمثاله من البشر، فهو موطأ الأكناف لهم، رقيق التعامل معهم، سمح الأخذ والعطاء معهم، يألف ويؤلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكون في الوقت ذاته معرضا عن حقوق الله، يعني سيء الأخلاق مع الله؟ هل يمكن هذا؟ إذا تأملنا لسوف نجد أن هذا غير ممكن أيها الإخوة، مستحيل منطقيا أن يكون الإنسان معرضا عن حقوق الله عز وجل. ومعنى أن يكون الإنسان معرضا عن حقوق الله أي أن يكون سيء الخلق مع الله، ثم يكون في الوقت ذاته حسن الخلق مع الناس. فكر جيدا تجد أن هذا شيء يعني مناقض للمنطق وفيه مفارقة كبيرة جدا. ذلك لأن حسن الخلق كل لا يتجزأ، فمن كانت طويته حسنة في التعامل فهو لا شك ولا بد أن يكون حسن التعامل مع الله قبل أن يكون حسن التعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن معنى حسن الخلق أي أن يكون الإنسان يبذل معروفه للآخرين، وأن يكون طلق الوجه سمح الابتسامة معهم، وأن يتجاوز عن المسيئين منهم. إذن الخلق الفاضل أولا أن يعطي الإنسان للناس حقوقهم فلا يخونه في شيء من الحقوق، أول معنى من معاني حسن الخلق أن تعطي الناس منك ما يستحقون من حقوقهم المعنوية ومن حقوقهم المادية. طيب، فإذا كنت ممن يعطي الآخرين حقوقهم المعنوية والمادية، طيب هؤلاء الآخرون أول اسم في قائمتهم من؟ هو الله عز وجل الذي يملك ذاتك والذي أكرمك بسائر النعم وأضفى عليك سائر الآلاء وميزك بكل ما أنت تمتاز به مما تفخر به من الأخلاق أو غير ذلك. إذا كان حسن الخلق موفورا مع الناس فلا يمكن أن يكون حسن الخلق هذا موفورا مع فئة ومختفيا مع فئة. الرجل الذي يمتاز بحسن الخلق يعطي الناس جميعا من نفسه عطاء واحدا، لأنه إنما يتعامل معهم انطلاقا من مرآة ذاته، ومرآة ذاته تقوم على هذه الأخلاق الفاضلة. إذا أيا كان الذي يعامله لا بد أن يعامله بهذه الأخلاق الفاضلة السمحة. طيب، والناس جميعا يمكن أن نعتبرهم في هذا على مستوى واحد، أما الله سبحانه وتعالى فلا شك أنني إن كنت أشعر أن علي أن أعطي الآخرين مني حقوقهم، فأول ما يلح علي شعوري بالواجب الذي ينبغي أن أنهض به هو الله سبحانه وتعالى، هو صاحب الحق الأول، وهو صاحب الحق الذي تمتلئ حقوق العباد جميعا في حقه. فإذا كنت فعلا حسن الخلق بكل معنى الكلمة فلا بد أن يتضح حسن خلقي مع الله بادئ ذي بدء، أن لا بد أن أعطي الله حقوقه. فإن قصرت كفرت تقصيري بتوبة واستغفار وندم، ولا بد أن تكون معاملتي مع الله سبحانه وتعالى مطبوعة بطابع حسن الخلق. هذا يأتي بعد ذلك دور التعامل مع الآخرين. فإن قال قائل ولكن نجد في المجتمع كثيرين من الناس مقصرين في حق الله، لا يصلون، ربما لا يدينون حتى بعقائد الإسلام، ولا يعطون حقوق الله سبحانه وتعالى لله ولا لعباد الله من زكاة وقربات ونحو ذلك، ولكننا عندما نتعامل معهم نجدهم ينطلقون في تعاملهم مع الآخرين من حسن خلق، من هذا الوصف الذي يصفه رسول الله، فنحن نرى هذا بأم أعيننا. ما الجواب عن ذلك أيها الإخوة؟ الجواب أن هؤلاء الذين تتحدثون عنهم في الواقع لا ينطلقون في تعاملهم مع الناس من حسن خلق لذات حسن الخلق، لا، وإنما ينطلقون إلى ذلك من رعاية مصالح لهم، من رعاية مصالح يتعاملون معها في حياتهم. مصالحهم تقتضي البسمة الدائمة في وجوه الآخرين، مصالحهم تقتضي اللطف ولين الجانب في التعامل مع الآخرين، مصالحهم تقتضي التجاوز في كثير من الأحيان عن بعض الحقوق. هذا شيء مدروس، وهذا لا يسمى حسن خلق أبدا. فأنا أعلم أن في الناس مثلا من درسوا بدقة الوسائل الكفيلة للنجاح في تجاراتهم إن كانوا تجارا، أو الوسائل الكفيلة للوصول إلى الزعامات إن كانوا ممن يطمحون إلى زعامة، أو الوسائل الكفيلة باقتناص الحقوق والأموال من هنا ومن هنا بحق وبباطل، درسوا السبيل إلى ذلك، فعلموا، علم التاجر أنه لكي يرسخ قدمه في سوق التجارة لابد أن يكون كريم النفس، لابد أن يكون سخي الطبع، لابد أن يكون ذا ابتسامة حاضرة دائما حتى يستطيع أن يقتنص من جنوب الناس ما يريد أن يقتنصه. ولو أنه تناسى مصلحته يوما لتناسى الابتسامة ولتناسى السماحة ولتناسى ذلك كله. الناس الذين يطمحون إلى زعامات، يطمحون إلى كراسي لهم في مجالس الشعب والنيابة وفي مجالس الحكم ونحو ذلك، يعلمون أن رأس مالهم في هذا إنما هو التسرب إلى قلوب الناس، ولكي يدخلوا قلوب الناس ويجذبوها إلى ما يريدون ينبغي أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، وينبغي أن يتدربوا أجل ولو بدورات تدريبية على هذه المعاملة الكريمة الفاضلة التي ينبغي أن يعاملوهم بها، لا شيء، وإنما لكي يتخذوا من أكتاف هؤلاء الناس سلالم للوصول إلى مبتغياتهم. وهكذا الآخرون، فبوسعك أن تنظر في المجتمع يمينا وشمالا وتجد كثيرين من هؤلاء الناس، لكن لا تخطئ، إياك أن تخلط هذه الصورة بما يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، أو بما قاله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا لا قيمة له في ميزان الله عز وجل. إذا ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق أن أعطيك من نفسي ولو كان من مقتضى ذلك أن أضحي بحقي، هذا هو حسن الخلق. أن أعطيك من نفسي من منطلق إيثارك على ذاتي، أي أوفرك على نفسي، فأنا أتجاوز عن حقوقي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. طيب، هذا الرجل الذي يدعو له رسول الله بالرحمة هو الرجل المسامح إذا باع. طبعا مقصود المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون سماحه إذا باع من منطلق إيثاره لأخيه على نفسه، سمحا إذا اشترى من هذا المنطلق، سمحا إذا قضى يعني إذا دفع، سمحا إذا اقتضى يعني إذا أخذ، من منطلق الإيثار، يعني أعلم أنني بهذه المسامحة أخسر وأضيق على نفسي وأعود بربح أقل، عكس هؤلاء الآخرين الذين كنا نتحدث عنهم. ومع ذلك فأنا من منطلق حب عباد الله عز وجل وإيثارهم على نفسي أفضلهم علي، فأتسامح بحقي، أضيق على نفسي لأوسع على الآخرين، أقتر على نفسي لأكرم الآخرين، أرضى أن أجد نفسي ضيق العقل أليم المشاعر والنفس في سبيل أن أجد البسمة والفرحة الحقيقية ترتسم على قلوب الآخرين. فإن أردت أن أتعمق في التعليل أكثر أقول: هدف هذا الإنسان هو استنزال رضا الله عز وجل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس، أحاسنكم أخلاقا، فأنا أحب أن أكون يوم القيامة قريبا إلى رسول الله، أحب أن أكون قريبا من أن لا تسبل الحجب بيني وبينه. ما هو الثمن لذلك؟ ثمن لذلك أن أكون سمح الأخلاق، حسن المعاملة مع عباده، هذا رأس مالي، وهذا ما أطمح وأطمع إليه في تجارتي، هذا هو حسن الخلق الذي يدندن عنه ويتكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما أنطلق إلى حسن الخلق من هذا الدافع، هل يمكن أن أتعامل مع الناس بحسن الخلق ثم أعرض عن حسن الخلق مع الله؟ لأن أنا عامل الناس بحسن خلق من أجل الله، فكيف أنسى حق الله؟ كيف أكون سمحا مع الناس ثم أكون على النقيض من ذلك مع الله؟ كيف أكون كريم النفس مع الناس ثم أكون شحيحها مع الله؟ كيف أعطي الناس حقوقهم من ذاتي ثم أبخل بحق الله من نفسي؟ ممكن؟ لا يمكن عندما يكون المنطلق هو هذا. أما الآخرون الذي يكرم ويعطي ويوزع ابتسامته على الناس وربما يطرق أبواب الفقراء في الليالي الموحشة يؤنس هذا ويعطي ذاك، لا لا لا، هؤلاء ليس لهم في ميزان الله شر ونقير، بل ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وهذا أيضا ربما يكون محط سؤال أو انتقاد. يقول قائل: طيب يا أخي، هذا الإنسان يخدم الآخرين ويكرمهم، أما ينبغي أن يجازى؟ لماذا لا يجازيه الله عز وجل ولو كان الهدف شيء آخر؟ نعم يجازى، من قال لا يجازى؟ لكن لا يجازى الجزاء الذي تحدث عنه الله. بالقانون الوضعي في العالم كله أن الإنسان الذي يؤدي عملا ينبغي أن يأخذ الأجر الذي طلب، الذي طلب، وإن أعطيته غير الأجر الذي طلب فأنت تكون قد ظلمته. هذه حقيقة والقوانين تقول ذلك. يعني لو أن زيدا من الناس كان يتعامل مع الناس بأخلاق فاضلة حسنة إلى من أجل أن ينال زعامته، طيب نعطيه الزعامة، هو يكون زعامة نعطيه الزعامة. زيد من الناس يتعامل مع الناس بأخلاق حميدة فاضلة جدا جدا من أجل أن يكثر الزبائن على متجري، نفعل ذلك. نعم. والبارع عز وجل في الواقع يبعث الزبائن إلى متجره لأنه يطلب هذا. الإنسان الذي يخدم المجتمع من أجل أن يقال هذا إنسان عبقري، اخترع الكهرباء، اخترع التليفون، اخترع كذا وكذا، وهو في الواقع هل يخدم الناس وخدمات جلة، لكنه أبدا لم يهدف إلى أن ينال أجرا من الله عز وجل. هل من العدالة أن تقول لهذا الإنسان: دعك من الأجر الذي تحلم به، سأعطيك أجرا أوفى وأفضل، ألا وهو رضا الله وثواب الله يوم القيامة؟ تكون ظلمته أنت، لأنه مش عبال وعبال منه. ينبغي أن تعطيه الأجر الذي طلب. فالإنسان الذي يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة وهو يطرق خلال ذلك باب الله يقول: يا رب، أنا أتحبب إليك من خلال تحببي إلى عبادك، أنا أنشد القرب إليك من خلال هذه الأخلاق الفاضلة التي علمتني إياها مع عبادك، فأنا قصارى عمي أن ترضى عني وأن تكرمني. هذا هو الإنسان الذي يكرمه الله بهذه المثوبة. طبعا بمقتضى قانون العدالة كل واحد يأخذ الأجر الذي طلب. وكثيرا ما سمعت بعض المتفيهقين كما يقول رسول الله، فعلا متفيهقين، يقول: طيب نيوتن مخترع من أكبر المخترعين، اخترع الكهرباء وأشياء أخرى، العالم كله الآن يعيش تحت فضل هذا الإنسان الذي اخترع، يعني الله عز وجل ما راح يسيبه؟ معقول يعني؟ ما بتقولوا الله عادي؟ هذا اسمه كلام المتشدقين والمتفيهقين. نقول له: نعم الله عادل. يقال له يوم القيامة: أنت عندما فعلت ذلك ما هو الأجر الذي كنت تطلبه؟ سيقول: والله سمعة الحسن. الإنسان يعني ما بيأخذ شيء من الدنيا إلا سمعة الحسن، الملاحدة هيك بيقولوا، أنا بس يموت ما في شيء، خلاص انطفى وراح، لا ينال إلا سمعة الحسن. طيب أنا ملأت الدنيا سمعة حسنة لك فقد أخذت أجرك. ممكن واحد يقول والله أنا عملت هذا العمل كنت بدي ناس ينصبوا لي نصب تذكاري. الواقع لازم يقيموا له نصب تذكاري، الدين هيك بيقول. رجل فعل هذا كله وطلب من الناس أن يقيموا له نصبا تذكاريا 100 متر، لازم يعملوا هذا العمل لأن هذا ما قد طلب. أما أن تقول له لك أجر آخر هو الثواب الذي ادخره الله لك. طيب يا أخي هو ما طلب شيء ولا زاد باله شيء ولا عنده إيمان بهذا اللي بده يعطيه الثواب، فهذا غير وارد بشكل من الأشكال. إذا أعود فأقول أيها الإخوة، لا تتصوروا أن تجدوا أي انفصال أو انفصام بين الخلق الإسلامي الفاضل يتحلى به إنسان وبين أدائه لحقوق الله عز وجل أبدا. الأخلاق الفاضلة الحميدة التي تنبع من معين استرضاء الله لابد أن تكون مستلزمة لصدق التعامل وحسن التعامل مع الله عز وجل. فإن وجدت هذا الانفصام فاعلم أن الدوافع الخفية للأخلاق الفاضلة ليست الدوافع الحميدة التي نتحدث عنها، هي دوافع مصلحية تماما كالأخلاق الفاضلة التي يقوم ويقعد بها كثير من الناس عندنا عندما يمدحون الغربيين. يذهب أحدهم يعيش شهرا في الغرب يأتي وهو يعشق الغربيين، أخلاق حميدة، صدق في التعامل إلى آخره، ويحق لا تخدع. هذه الأخلاق عبارة عن أخلاق اقتصادية مدروسة عندهم كما يدرسون وسائل الدعاية التجارية. ثلثي رأس المال يصرف إلى الدعاية والثلث يصرف إلى المادة التي تتم المتاجرة فيها. كذلك هذا التعامل للمصلحة، وعندما تقتضي المصلحة نقيض ذلك يتحول هذا الإنسان إلى ثعبان. وانظروا كم تجدون ثعابين في أوروبا وأمريكا لا يعترفون لا بالإنسانية ولا بشيء من حقوقها فضلا عن أخلاق التعامل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيها الإخوة هي أنني عندما أنظر إلى هذا الاهتمام الكبير من الشارع بحسن الخلق، فمرة تصغي إلى رسول الله وهو يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومرة تصغي إليه وهو يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إلى جانب الأحاديث الأخرى الكثيرة الواردة في هذا. تفكر طيب طوال الدين كله على هذا، محور الدين حسن الخلق، ما معنى ذلك؟ طيب حسن الخلق ما هو؟ حسن الخلق كما قلنا مرارا أن تكون حسن المعاشرة مع أندادك، أن تعطيهم من ذاتك الحب الصافي عن الشوائب، أن تريهم من قلبك مرآة صافية عن الأحقاد والضغائن، هكذا هذا هو حسن الخلق. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل عقيدته التي ألزمنا بها، شرائعه التي كلفنا بها، طاعاته التي أمرنا بها، جعل ذلك كله خادما لحسن الخلق، أي خادما لحسن الصلة بين الناس بعضهم مع بعض، جعل ذلك كله مهيجا للحب الذي بين جوانحك لعباد الله سبحانه وتعالى، إذا علمت هذا فإنك ستعلم بالبداهة كم يحب الله عباده، كم يحب الله عز وجل عباده. إذا كان الخالق سبحانه وتعالى يعلمني أن أستخدم عقائد الإسلام وشرائع الإسلام وصلاتي وزكاتي وحجي ونسكي، يريد مني أن أستخدم ذلك كله من أجل أن أطهر قلبي من الشوائب وأجعله مرآة تتلألأ وعامل على أساس ذلك، أتعامل على أساس ذلك مع الناس بالحب. إذن فكم يحب الله عباده؟ إذا كان رب العالمين يجعل دينه كله مطية لحبي لك وحب لسائر إخواني في البشرية، نعم، فكم يحب الله سبحانه وتعالى عباده؟ إذن هذا شيء ملهب فؤاد الإنسان حبا لله عز وجل. ومعنى ذلك أن لله سبحانه وتعالى رحمة كبيرة جدا جدا ما ظهر منه اليوم كما ورد في الصحيح، نعم، 1/100. هذا الواحد على 100 من رحمة الله عز وجل به، بهذا الواحد على 100 ترحم الأم وولدها ويرحم الأب أولاده ويتراحم الناس وترحم الحيوانات أطفالها وتشيع الرحمة في قلوب الناس جميعا. طبعا الرحمة الموجودة في الكون كلها انعكاس عن صفة رحمته، هي رحمة الله ليست رحمة الإنسان. فما ذلك بما قد خبأه الله عز وجل لعباده من الرحمة؟ فمن أراد أن يتقرب إلى الله وأن يكون محبوبا لدى الله عز وجل فليطرق باب محبة الله له عن طريق محبته لعباد الله. هذه حقيقة هامة جدا جدا نعرفها ونتبينها من إلحاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق. يعني أريد أن أقول لو كان الدين بماذر عن حبي للناس طبعا كان بمثل أن أعيش في كهف قصيد، أصلي وأصوم وأركع وأسبح الله وأقرأ كلام الله وانتهى الأمر. أين قوله صلى الله عليه وسلم الذين يألفون ويمشون؟ أين هذا؟ ممكن أن تعود فتعالوا مع الله على هذا الأساس والآخر والآخر إطلاقا لا قيمة لهذا الدين بهذا الشكل أبدا. أنا أجد في كثير من الأحيان أناس هم في واقع كله ولله الحمد يأتي أحدهم إلى المسجد مقطب الوجه يقبل يأخذ الصف الأول من المسجد ويقفه إلى القبلة يصلي ويركع وينظر إلى الناس من حوله وكأنه غريب عنه وكأنهم غرباء عنه، نعم. وإذا رواقه الإنسان وأراد أن يدنو إليه ينظر إليه شزرا ثم إذا انتهى يحمل نفسه ويمضي ويدير ظهره إلى الناس، فليسوا هم منه ولا هو منهم، نعم. هذا الإنسان قد يصلي كثيرا وقد يصوم النوافل وقد وقد إلى آخره، إن ظل على هذا النهج لا تتصور أبدا أن عبادته هذه تقربه إلى الله شر ونقيك، ذلك أن هذه الطاعة هذه العبادة إنما جعلها الله سبحانه وتعالى طلاقا وبلاء من أجل إيصال أفئدة الناس بعضهم ببعض. فإن دار هذا على شيء أقول فهو يدل على مدى محبة الله سبحانه وتعالى لعباده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله، ما هو مرآة هذا؟ يعني مرآة كون الرسول أحب الناس إلى الله، مرآة ذلك حسن خلقه بمقدار ما ترى خلقه الفاضل مع الناس تستطيع أن تتضمن مدى محبة الله له. فاعلم أن هذه مرآة ذاتك أيضا بمقدار ما تكون حسن الخلق مع عباد الله كن على يقين بان كذا مقدار ذلك محبوب لدى الله عز وجل. وعرف الناس من ارتقى الى الدرجة الباسقة التي ارتقى اليها رسول الله في حسن الخلق. يعني انا هو الاخوة احب رسول الله لانه نبي، لكن الذي جعلني قصيرا لهذا الحب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكه وبانت له مكه وهي مليئه بأمات المشركين من بعد، وهم الذين اهابوه واساءوا اليه وانتهروه وخططوا لقتله وطردوه. نعم، انظروا الى رسول الله وهو بخل من اعلى كبرات القوه والنصر، طاف حول الكعبه ثم وقف يخاطب اولئك المشركين، والشرك لا يزال شرابه يزين وجوههم. ماذا قال بعد ان تكلم وتكلم وحمد الله واثنى عليه؟ يا ناصر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ صلوا معه كمان رائحة الملك، رائحة السماحة، وتجرى منها ان تجرى فقال: اخ كريم، ابن اخ كريم. قال له: اذهبوا فانتم الطلقاء. هذا هو الخلق الذي يتقرب به رسول الله الى الله، وهذا هو المطلوب منا. اجل اذهبوا فانتم الطلقاء. انظروا الى مزارع هند وهي متلثمه كثيره عمه، نعم، تحاول تدار حوائها وخجلها ان رسول الله تداره طبعا بالكلام الذي يصافحه، وصلى صوتها فقال: امين. قالت: نعم يا رسول الله، فاغفر غفر الله لك. صحيح يا رسول الله، لا كفر يا رسول الله، من منا يفعل ذلك؟ رب العالمين يحب رسوله بمقدار ما يحب رسول الله عباد الله، هذا هو المقياس. انظروا الى رسول الله يوم اخذ الاعرابي سيفه وهو نائم، ورفعه بقدمه ليستيقظ والسيف نسوة عليه ليقتله بنشرة، والرسول مستيقظ وقال: لو من ينجيك مني؟ قال الله. وسقط السيف من يد الاعرابي لرعدة سرت في اوصاله عندما سمع كلمة الله، واصبح السيف بين يدي رسول الله، وجلس الاعرابي صغيرا قميئا ذليلا وغلاما، ولم يقل انه ميت. سامحه رسول الله وانقذ من حوله من الصحابه، وقال: ان هذا اخترق سيفي وانا نائم، فقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا، وسامحه. ثم اصبح هذا الانسان اسيرا لحب رسول الله، ذهب الى قبيلته يقول: جئتكم من عند خير الناس، انا هذا هو الذي يأسرني من حراك رسول الله وسيرته، وهذا ما أردت أن يوفقني ويوفق الله كل المسلمين بلوغه. أحب عباد الله يحببك الله سبحانه وتعالى، لكن أحبها لا لمصلحتك، أحبها لرضا الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى رسول الله يوم يوزع القسم الكبير من غناء الحنين على الذين دخلوا الاسلام حديثا من اهل مكه يتراوح قلوبهم. سمع الرسول عليه الصلاه والسلام بعض الانصار فيما بينهم يقولون: يغفر الله لرسول الله، يؤتي اقوام ويرينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. كان شباب الانظار حكمنا ان يقاتلهم المشركين ونحن مسلمين، نسينا ان يعطيهم الم. النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا، أنا لا أنسى هذا الكلام الحلو، وأعتبره أجمل أغنية يمكن أن يرددها الإنسان على سره ومشاعره. جمع هؤلاء الأنصار وقال لهم: نوع الكلام الذي ينبثق من الخلق الفاضل. يا معشر الانصار، الم اتكم ضمانا فهداكم الله به، وعامه فاغناكم الله به، ومتفرقين فالفكم الله به، كانوا يقولون بها لله ولرسوله المنه والفضل. لكن الرسول وعده فيقول: الا تجيبونني يا معشر الانصار؟ قالوا: بلى لله ولرسوله المنه والفضل. يرجع عليه الصلاة والسلام يقول: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: يا رسول الله ما نجيبك. نقول: بلى لله ولرسوله المنة والفضل. قال لهم: أنا والله لو شئتم لقلتم، أي جوابا على كلامي، فما صدقتم ولا صدقتم. أتيتنا طريقا فأولاك وهائلا فوصلناك منتظرا فصدقناك، نعم، وقريبا فأولاك فنظرني. أنا لم أتركم تذكرون بشيئتنا، والله لئن جاوبتموني أجبتموني بهذا فلسوف تكونون صادقين ومصدقين. انظروا إلى هذا الكلام. ثم ماذا قال؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم، يعني تعجبتم علي، من أجل وعاءات من المال تألفت بها قلوب أقوام ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس صافي وبعير وترجعوا إلى رحاب حمد رسول الله؟ فوالله ألا تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. ألا ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير إلى بلادهم وتعودوا إلى رحابكم برسول الله؟ والذي نفسي بيده والله إلا غفرتم الآن من الأنصار. الرسول عليه الصلاة والسلام صادف الله على هذه الأخلاق وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لينبئنا أن مقياس حب الله للعبد هو خلقه الفاضل. فانظر كيف إنسان الذي أحبه الله لابد أن تجد أن أخلاقه فاضلة مع عباد الله. والعكس، ورد في الصحيح حديث متفق عليه: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: إني أحببت فلانا فأحبه. فأحبه جبريل، فينادي جبريل في السراء: إن الله أحب فلانا فأحبوه. فتحبه الملائكة، ثم يكتب له القبول فقط. من الذي ينال هذه القبوة؟ من الذي يناديه ينادي جبريل، ينادي الله جبريل ويقول له: إني أحببت فلانا فأحبه؟ ليس هو ذاك الذي يصلي كثيرا، ولكنه محجوب عن حسن التعامل مع عباد الله. أبدا، ليس هو ذاك الذي يذكر الله كثيرا، ولكنه محجوب عن حسن التعامل مع عباد الله عز وجل. هو ذاك الذي يعرف حقوق الله من خلال معرفته لحقوق عباد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الامر الثاني الذي ينبغي ان نعلمه. والان تصوروا هذا الذي يقوله عليه الصلاه والسلام تجمعه الاخوه في امارات متفاوته كثيره جدا، واي رتبه رتبه نشر الانبياء، واي رتبه نشر الانبياء رتبه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ماذا هو يتصور ان يكون قريبا من المصطفى في ذلك اليوم؟ وغير ذلك تقول عليه الصلاة والسلام: إني أحبكم إلي. كلام واضح، إني أحبكم إلي وأقربكم مني من جنس الغنى والقيامة أحاسنكم أخلاقا. هذا هو الثمن. قد يقول القائل: ما أرخص الثمن والأغلى السلعة؟ لا، ولو عنه ثمن وأغلى. لم حسن الخلق يا عباد الله خير من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. ومن اجمال ما تكون حسن الخلق مع عباد الله تكون يكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، لأن ظهورهما واحد ومصدرهما واحد، لا شك في هذا ولا ذلك. دون ما ذكر إن أطهركم إلي وأبعدكم إلي يوم القيامة الصرصارون الذين يتكلمون كثيرا بتكلف وتمتع، هذا لا يتصدقون أو يتصدقون الذين يتطاولون على الناس بكلامهم، يتطاول الناس عليهم بملك فمه يتفاخر ويعظم كلامه في أسماء الناس ويتباهى عليهم بذلك، هذا لا المتصدق. والمتفرقون متفرقون لا فهمها بعض السهرة، قال من على متفرقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون. هو جماع سوء الاخلاق التكبر، وجماع حسن الاخلاق التواضع الحقيقي لعباد الله سبحانه وتعالى. يعني من على اخلاق فاضله التواضع ليس التواضع المتكلف، وانما التواضع الحقيقي. فلا تتصور ان الناس كلهم افضل منك، ربما كثير من الناس يهمون الكلام يشعر على انه حب القران بيبيع واحد افضل، بل مش لازم تتصور ان القران احسن من انا شوف حالي عم صلي هو مش صلي وشوف حالي مستقيم هو ما مستقيم. ما هيك معنى الكلام؟ هو الان انت مستقيم هو مو مستقيم، هل تضمن ان تبقى مستقيما انت او الوقت؟ وهل تضمن ان يبقى ذلك الرجل من خلف من الوقت؟ لا يجوز هذا تتضمن هذا الوقت، وتتضمن على الله باستقامتك التي وفقك اليها. ما اكثر الذين كانوا البارحه شاردين وهم اليوم من اتقى الناس واعبدهم لله، وما اكثر الذين كانوا الى الان في الدار مستقيمين ثم انصرفوا بسبب كد او بسبب طغيان او بسبب سحن الاشياء، ما اكثر. وما لهم يقرا الله الا القوم الفاسقون والكافرون في ايه اخرى يقول الله سبحانه وتعالى: فاذا عرفت ويقرا في نفسك ان صاروا الناس ربما كانوا خيرا منك، عندئذ توفق لحسن الخلق. وكم قلت ان الشيخ عبد القادر الجيلاني الرجل الذي اكرمه الله فقام يراه الاف الناس الاف الناس، والذي اعطاه الله سبحانه وتعالى كلاما تلتمس الوهاج يضيء قلوب السامعين، وهو متشرف في ازيان الكعبه متسارع متضائل وسمع وهو يقول يناجي الله: يا رب ان كنت لا تريد ان تغفر لي ذنوبي يوم القيامه فاحشرني اعمى حتى لا ارى الناس الذين يغفرون لي في هذه الحياه الدنيا اليوم. من الذي يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني، لأنه يرى نفسه فعلا لا شيء. وكنا بنى الإنسان إلى الله وعرف حق الربوبية كلما صار ابن تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا الإنسان على غير أن يكون حسن الخلق مع عباده، فكيف لا يكون مقربا إلى الله؟ اللهم إنا نسألك أن تتوج حياتنا بحسن الخلق، وأن تتوج حسن خلقنا بالكسب إلى مرضاتك وبالإخلاص لوجهك، والحمد لله رب العالمين.